يباح للرجل من الفضة الخاتم، الخاتم هل ال هنا للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والأربعة والخمسة، أو أن ال للوحدة؟ هذا هو الظاهر، أن الإنسان يباح له واحد من الخاتم، هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. والثاني مما يباح قبيعة السيف، قبيعة السيف يعني ما يجعل على رأس السيف من الفضة، والحكمة من ذلك أن فيه إغاظة للعدو، إغاظة للعدو، ولهذا جاز للمقاتل أن يلبس ثوب الحرير، وجاز للمقاتل أن يمشي مشية الخيلاء، يختار في مشيته بين الصفين صف الكفار والمسلمين، لأن في ذلك إيش؟ إغاظة. فمفسدة الكبر ومفسدة الترف الحرير يقابلها مصلحة إغاظة الأعداء، فإغاظة الأعداء أكبر مصلحة من انتهاك الحرير أو الكبرياء. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا. نعم. إيش؟ إيش؟ نعم. سيأتينا إن شاء الله. سيأتينا. نعم. إيش؟ استطرادا، وإنه في باب اللباس، لكن استطرادا لأنه يتفرع عليها الزكاة فيه الحلي، هل تجب أو لا تجب؟ يبي يجينا جزاك الله خير، بس ما بعد زينا مسألة فيها قول ثاني أوسع مما تتصور. نعم. لا، ولهذا قلنا ان النصابين ذو الفضة اذا قصد بهم التجارة كأموال الصيارف يضم بعضها الى بعض. نعم. يعني محمد يقول هل الأوقية لتقدير الحجم أو لتقدير الثقل؟ الثقل. خمس أواق، خمس أواق، 595 غرام. نعم. ها؟ الريال السعودي يقول 56 ريال من الفضة، ما هو من الأوراق هذا. ها؟ من الأوراق تختلف، ما دام اعتبرنا الفضة وجعلنا هي الأصل، يمكن تزيد الفضة مثل وقت الحاضر الآن، الفضة أكثر من قيمة الريال، ريال الفضة أكثر من الورق. يعني مثلا إذا قلنا، إذا قدرنا أن قيمة الريال الفضة 10 ورق، كم تصير؟ 560. اي نعم. ضم العروض الى النقدين، قدر على ذلك رغم يعني صف اللغه يقول لا اعرف الخلاف. وش عارف الخلاف؟ ضم العروض الى النقدين. اي يعني بالاجماع. اي نعم. الدليل لان المقصود فيها النقدين، المقصود فيها هو القيمه. على هذا يصحح قول الضرب ضم الذهب الى الفضه، لان المقصود فيه واحد. لا هم مقصود القيمة، ولهذا لو كان المقصود فيهما القيمة كأموال الصيارف كلنا بالضم، لكن رجل عنده يحب أن يقتني ذهب ويقتني فضة، ما قصد التجار فيها ولا شيء، يبي نفس الذهب ونفس الفضة. وهذه ترد مو علشان يمكن الدراهم والدنانية قد يكون الإنسان يبيع ويشتري فيها، لكن يجينا مسألة الحلي، إذا كان عند المرأة 80 غرام وعنده مثلا من الفضة 1000 ريال، فالزكاة لا تجب عليه. نعم. اي نعم، الدينار الإسلامي مثقال، انتهى. رحمك الله. محرم أو كان محرما ففي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في رجل عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، هل عليه زكاة؟ الراجح لا زكاة عليه، وكلامك هذا يدل على أن هناك قولا مرجوحا أن عليه زكاة. على أي شيء بني القولان؟ بني القولان على أنه هل يضم الذهب إلى الفضة في تكمل النصاب أو لا يضم. طيب، فإن قلنا يضم، لا فإن قلنا يضم، هل تجب الزكاة أو لا في تكمل النصاب؟ وإذا قلنا لا يضم لا تجب الزكاة، صح؟ طيب، الضم هل هو بالأجزاء أو بالقيمة؟ خليل، لا، ليس في كليهما. بالأجزاء، والقول الثاني بالقيمة. ما الفرق بينهما؟ يعني صور لي صورة يتبين الفرق بين القولين. يعني يساوي ثلثين نصاب من الفضة. نعم. لا تجيب. صحيح كلامه؟ صح. طيب، والصحيح أنه لا تضم. ما هو الدليل المرجح لهذا القول الصحيح؟ أي نعم. ليس فيما دون خمس أواق صدقة. طيب، استمر، هذا واحد، هذا دليل. نعم. دينار، هذا في الذهب. والفضة عرفنا، قال الله وكذلك دليل القياس، لأنه القياس الصحيح هو الذي لا يضم الضر إلى الشعير، وكذلك الشعر إلى البقر. نعم. مع أنهما كلاهما مقصود واحد. هنا إن استدل بالمقصود الواحد نحن نقول من هذا مقصود واحد، وما ذلك لا يضم. أحسنت. بارك الله فيك. إذن الدليل نص وقياس، تمام. ما هو دليل قائل بالضم؟ نعم، أجب. ما حضرت الدرس؟ إن حضرت راجع، جزاك الله خير. نعم. أي. والمقصود فيها واحد. طيب، وقد رددنا على هذا القول. قيمة العروض هل تضم إليهما زهير؟ طيب ما لماذا لماذا تضم؟ صح، لأن العروض لا يراد بها أعيانها، بدليل أنها تباع وتشتري، يشتريها في الصباح ويبيعها في آخر النهار، فتضم قيمة العروض إلى كل منهم. طيب، رجل خالد، رجل عنده ثلث نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من العروض، هل زكاته؟ على قول الراجح توافقونه؟ ثلث نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من العروض، يقول عليه الزكاة على القول الراجح. ما هي عروض؟ ما هي عروض؟ ذهب وفضة مقتنيها تبقى عنده. ما عليه؟ نعم. ما عليه؟ عليه الذهب والفضة ليست عروض فننظر فيها. هذا لا تنظر. منظور الآن ثلث نصاب ذهب، ثلث نصاب فضة، وثلث نصاب عروض. ما هي عروض؟ لا لا لا ابدا. انسان يحب جمع الذهب والفضه ومجمع له فيها زكاه، فيها زكاه على القول، على القول الراجح. اما على القول المرجوح فلا زكاه فيه بالاجماع. تمام. الظاهر ان فادي عارض، لا نريد على القول الراجح. وعلى القول الثاني أن يقول ضم فيها زكاة، أيهما أي القولين أصح؟ الثاني. هنا الثاني. والآن نطالبك بنقل الإجماع. نعم، وإلا فلا عبرة بإجماع خالد الشرار. طيب، أظن قرأنا ويبقى ذاك من فضل الخاتم. هذا مبتدا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في درس الليلة: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم نائب الفاعل، يعني يباح، أي أن الله أباح ذلك. وليعلم أنه إذا أضيف أو إذا حذف الفاعل في باب التشريع أو في باب الخلق فإنما يحذف للعلم به، لأن الخالق هو الله والمشرع هو الله. فهنا يباح، من الذي يبيح ويحرم؟ الله عز وجل. إذن أباح الله له للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، أي من فضة. ومعلوم أن لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، ولا يقول قائل إن هذا خاص به، لأن الأصل عدم الخصوصية، فمن ادعى الخصوصية في شيء فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعليه الدليل. طيب، إذن يباح له الخاتم. وظاهر كلام المؤلف سواء اتخذ الخاتم لحاجة أو لتقليد أو لزينة لإطلاق. أما الذي يتخذه لحاجة فكمن له شأن في الأمة كالحاكم والأمير والوزير والمدير وما أشبه ذلك، الذي يحتاج الناس إلى ختمه، فهذا اتخذه لحاجة، لأن بقاءه في إصبعه أحفظ من جعله في جيبه، لأن جعله في جيبه ربما يسقط أو يسرق، بخلاف ما إذا كان في الأصبع. وأما الذي اتخذه تقليدا فكما يفعل كثير من الناس الآن، يتخذ صاحبه خاتما فيوافقه في ذلك تقليدا، ولا يريد الزينة ولكن جرت عادة أهل بلده باتخاذ الخاتم فاتخذه. وأما الذي يتخذه زينة فمعروف يريد أن يتزين به، ولهذا يختار أحسن الفضة لونا ولمعانا وشكلا. فهذا للزينة. فظاهر كلام المؤلف أنه جائز على كل الصور الثلاث: الحاجة والعادة والزينة. وقال بعض العلماء إنه للزينة لا يحل، إنه للزينة لا يحل، لأن الله جعل التحلي بالزينة للنساء، فقال: أو من ينشئ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وما كان من خصائص النساء فإنه لا يجوز للرجال، ولكن القول الراجح العموم أنه جائز للحاجة والعادة والزينة، هذا الصحيح. بل إنه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال، لا خاتم ولا غيره، ما في حديث، لا يوجد نص يدل على تحريم الفضة للرجال، بل جاء في السنن: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، يعني اصنعوا ما شئت. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء: الأصل في لباس الفضة هو الحل، هذا الأصل، ليس الأصل التحريم ثم يباح ما استثني كالخاتم، ولكن الأصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم. وهذا القول أصح لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا جاء الإنسان، لو أن شخصا اتخذ غير الخاتم مما يتزين به، كأن يتخذ ما يسمونه كبك، نعم، اتخذه من فضة، لا نقول هذا حرام على قول الراجح، لأن الأصل الحل، ما في نص عام يدل على تحريم الفضة على الرجال. طيب، أما السوار والقلادة في العنق وما أشبه ذلك، فهذه قد نحرمها من وجه آخر، وهو التشبه بالنساء والتخنص، وربما يساء الظن بهذا الرجل، فهذا يحرم لغيره لا لذاته، يحرم لغيره لا لذاته. وقول المؤلف: يباح للرجل الخاتم، أفادنا رحمه الله أن اتخاذ الخاتم من الفضة من قسم المباح، يعني ليس حراما. فهل هو مشروع؟ أي هل يسن أن يتخذ الإنسان خاتما؟ الصحيح لا، أن لبس الخاتم ليس بسنة إلا لمن يحتاجه، إلا لمن يحتاجه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخذه حتى قيل له: إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ الخاتم، فهو ليس بسنة. لكن إذا جرت العادة، عادة أهل البلد بلباسه، فالبس ولا حرج عليه، إذا لم تجري فلا تلبس، لأنه يكون لباس شهرة يتحدث الناس به، دائما يتحدثون يقول: ما شاء الله فلان، شفت ماذا، وش صار، وش اللي صار، قال عليه خاتم فص كبرى التمرة، نعم، ويتخذونه سخريا. فأنت اتبع ما جرت به العادة، وهذه مسألة ينبغي أن نتبطن لها، وهي أن موافقة العادات في غير المحرم هو السنة. موافقة العادات في غير المحرم هو السنة، لأن مخالفة العادات يجعل ذلك إيش؟ شهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشهرة فيكون منهي عنه. وبناء على ذلك نقول: هل من السنة أن يتعمم الإنسان ويلبس إزارا ورداء؟ نقول: إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، إذا كنا في بلد لا يألفون ذلك ولا يعرفون فليس من السنة. طيب، فالصحيح في هذه المسألة، في مسألة اتخاذ الخاتم، أنه ليس بسنة إلا عند الحاجة، لكنه مباح. طيب، يقول: أين يوضع الخاتم؟ أين يوضع؟ هل هو بالخنصر أو البنصر أو السبابة أو الوسطى أو الإبهام؟ عندنا خمسة أفصال. في الخنصر أفضل. نعم. وما هو الخنصر؟ الخنصر الصغير المتضرر، ويليه البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام. الفقهاء يقول رحمه الله إن الخنصر أفضل. أيضا نسأل، هل يسن في اليسار أو في اليمين؟ قال الإمام أحمد اليسار أفضل لأنه أكثر، ولكن يجوز اليمين، والصحيح أنه سنة في هذا وهذا، يعني أن تلبس في اليمين وفي اليسار كل هذا سواء. لكن بعض العلماء يقول إذا كان قد ختم عليه اسم الله فلا ينبغي أن يكون في اليسار تكريما لاسم الله، ولأنه يحتاج إلى اليسرى في الاستنجاء والاستجمار، وحينئذ إما أن يتكلف بإخراج الخاتم وإما أن يستنجي والخاتم عليه، وهذا فيه نوع من الإهانة. طيب، ويؤخذ من هذه المسألة أن وضع الساعة في اليد اليسرى ليس في اليد اليمنى ليس أفضل من وضعها في اليد اليسرى. نعم، لأن الساعة أشبه ما تكون، لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاتم، فإذا كانت السنة وردت بهذا وهذا فإنه لا فرق بين أن تضع الساعة باليمين أو الساعة باليسار. لكن أيهما أيسر للإنسان، اليسار أو اليمين؟ الصواب اليسار يا أخوان، الصواب اليسار. نعم، نشوف الآن، أيسر بلا شك، خصوصا اللي تملى بإيش؟ بالزنبة، لكن هي قليلة، لكن إذا تملى ما يصح إلا باليسار، لأنك إذا حطيت باليمين جيت تبركه عكست، وإلا عكست يدك، لكن في اليسار أيسر. لكن يقول الأخ عبد الرحمن الآن ما فيه زنبة، الآن اكثروني، نقول هي أيضا أسهل بالنظر، النظر لها، ثم هي أسلم في الغالب، لأن الغالب أن اليمنى أكثر حركة فهي أسلم. على كل حال هذه تعليلات تمشي حالة، لكن أهم شيء أن لا نقول إن من السنة أن تلبسها في اليمين، نقول الأمر في هذا واسع، والسنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم، وهي أشبه شيء به. لا، ما في مخالفة، أكثر المسلمين أنا على أنهم يلبسون في اليسار، أكثر المسلمين. نعم. طيب، يباح له أيضا، نعم، الخنصر والبنصر، الخنصر والبنصر هذا الأفضل، والخنصر أفضل. أما السبابة والإبهام فقالوا إنه يكره أن يوضع في السبابة والإبهام، في الوسطى والسبابة. أما الإبهام فألحقه بعضهم بالسبابة والوسطى، وبعضهم قال إنه مباح. فصارت الأصابع ثلاث أقسام، قسم وضعها فيها مستحب الخنصر والبنصر، قسم مكروه السبابة والوسطى، وقسم مباح وهو الإبهام، وبعضهم ألحقه بالسبابة والوسطى. طيب، قول المؤلف يباح الخاتم، هل نسيت أقول هذه الكلمة، هل المراد خاتم واحد أو جنس الخاتم؟ قال بعضهم لا بأس بلباس الخاتمين ما لم يكن إسرافا، وقال آخرون لا، يكره أن يلبس أكثر من واحد ويكفي واحد، والزائد مكروه. والله أعلم. ويباح قبيعة السيف وحلية المنطقة. السيف أظنكم تتصورون له مقبض يقبض به، القبيعة تكون في طرف المقبض، فيجوز أن تحل هذه القبيعة بالفضة كذلك. طيب لماذا؟ لآثار وردت في ذلك، بعضها مرفوع بعضها موقوف، ولأن السيف من آلة الحرب، وفي تحليته إغاظة للعدو، ولهذا جازت الخيلاء الحرب وجاز لباس الحرير في الحرب. وكل شيء يغيظ الكفار فإن الإنسان له فيه أجر. قال الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقال تعالى: أشداء الكفار وما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. الأوصاف هذه من لمحمد رسول الله والذين معه ليغيظ بهم الكفار، فدل ذلك على أن إغاظة الكفار مرادة لله عز وجل وأن فيها أجرا. إذن فأنا أغيظ الكفار لأمرين: لموافقة مراد الله، والثاني للأجر العمل الصالح. ولكن هذا لا يعني أن لا ندعوهم إلى الإسلام، نحن نفعل ما يغيظهم وندعوهم إلى الإسلام. يقول: وحلية المنطقة، لأن الصحابة فعلوا ذلك. المنطقة ما يشد به الوسط، العمال في الحرث والاحتطاب وشبه يتخذون مناطق لتشدهم وتقويهم من وجه، ولترفع ثيابهم من وجه آخر. فهذه المنطقة يجوز أن تحلى بالفضة لورود ذلك عن الصحابة. وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أن التحلي بالفضة الأصل فيه الجواز. وقوله ونحوه يعني نحو ما ذكر، مثل عندي بالشرح يقول: كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف. ايش الران بالراء وحمائل السيف؟ قالوا: لان هذا يشبه المنطقه، واذا جاز ذلك عن الصحابه واذا جاز ذلك في المنطقه عن الصحابه فهذه مثل. طيب انتهى الكلام على الفضه، بقي هل نقول يجوز للرجل ان يشرب باناء الفضه؟ ما هو قلنا الاصل فيها الحل، نقول اصل فيها الحل، لكن هنا ورد النص بتحريم الاكل والشرب في انيه الفضه، فلا يجوز للانسان ان يتخذ ملعقه من فضه يشرب بها او ياكل بها. طيب هل يجوز ان يتخذ قلما فيه فضة؟ نقول: لا بأس، بشرط أن لا يستعمله لباسا، إن قلنا بتحريم اللباس ما عدا المستثنى. أما إذا قلنا الأصل بالحل قلنا لا بأس أن يتخذ إنسان قلما غطاؤه من فضة أو جرابه كله من فضة، لأن الأصل فيه الحل. ويباح من الذهب، يعني يباح لمن؟ للذكر، من الذهب قبيعة السيف. قبيعة السيف ما هي؟ رأس المقبض، رأس المقبض السيف يباح أن يكون فيه ذهب. روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اتخذ ذهبا على مقبض السيف. ونقول أيضا في العلة أنه في أنه من آلات الحرب، ففي اتخاذ ذلك إغاظة للكفار. طيب، قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، يعني ويباح له ما دعت إليه ضرورة كالأنف. الأنف كيف يتخذ؟ يعني لبس ذهب؟ لا، لكن لو قطع، لو قطع واحتاج الإنسان إلى أن يزيل التشوه بهذا الأنف فلا بأس. فإن قال قائل لماذا لا يتخذ من فضة؟ قلنا لأن الفضة تنتن. فإن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، ثم اتخذ أنفا من ذهب، أنفا من ذهب. طيب، وهل يشترط أن يضطر إلى الذهب؟ بمعنى أنه لو أمكن أن يركب غير الذهب حرم عليه الذهب؟ قول المؤلف ما دعت إليه ضرورة يقتضي أنه لا بد أن نضطر إلى نفس إلى عين الذهب، لا إلى وضع الأنف، إلى عين الذهب. وبناء على ذلك فإنه في وقتنا الحاضر يمكن أن يقوم مقامه شيء آخر. الآن يفعلون عمليات، ينقلون من بعض أجزاء الجسم شيئا يضعونه على الأنف يكون كلام الطبيعي من اللحم، وهذا أحسن من كونه من ذهب. فإذا أمكن أن يجعل من مادة أخرى غير الذهب فإنه لا يجوز من الذهب، لأنه ضرورة، لأن جواز الذهب للضرورة. وقول المؤلف ونحوه مثل السن، رجل انكسر سنه واحتاج إلى رباط من الذهب أو إلى سن من الذهب فإنه لا بأس به ولا حرج عليه في ذلك. ولكن يرد علينا السؤال اللي أوردنا قبل، إذا كان يمكن أن نجعل له سنا من غير الذهب كالأسنان المعروفة الآن، فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب لأنه الآن ليس بضرورة. ثم إن غير الذهب وهي المادة المصنوعة الآن أقرب إلى السن الطبيعي من سن الذهب. طيب، وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة محلاة بالفضة؟ لا، على القول الراجح يجوز، على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالفضة لأن الأصل في الفضة الحل. هل يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالذهب؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن الذهب حرام على الرجال. ولكن إذا كانت الساعة مطلية بالذهب والذهب فيها مجرد لون فقط فهي جائزة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يلبسها لوجهين. الوجه الأول أنه يساء به الظن أنه لبس ساعة من ذهب لأن الناس لا يدرون، والثاني أنه ربما إيش؟ ربما يقتدى به، ربما يقتدى به كما هو معروف الآن، الناس يقتدي بعضهم ببعض. فنقول للإنسان إذا أتاه ساعة من ذهب هدية أو نحو ذلك نقول الأفضل أن لا تلبسها، وإن لبستها فلا حرج، لكن الأفضل ألا تلبس. ولكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذهب أن يكون له أي للذهب جسم بحيث يخرج منه شيء لو عرض على النار، يعني قشرة، كله قشرة، فأما مجرد اللون فلا بأس، أما إذا كان في قشرة فلا. طيب فإن قال قائل: إذا كانت الساعة ليست ذهبا ولا مموهة به لكن في آلاتها شيء من الذهب، فهل تجوز؟ نقول نعم، لا بأس، لا بأس بذلك، لأنه إن كان في الآلات الداخلية فإنه لا يرى ولا يعلم به، وإن كان من الآلات الخارجية كالعقرب مثلا فإنه يصير تابع فلا يضر. ولكن يبقى النظر، هل يجوز للإنسان أن يشتري ساعة فيها قطع من الذهب؟ إن قلتم لا قلنا لا، وإن قلتم نعم قلنا لا. ما هو التفصيل؟ إذا كان لبس مثله لها يعتبر إسرافا دخل في حد الإسراف، وقلنا لا يجوز، هذا ليس لباس مثلك. وإذا كان لا يعد إسرافا فالأصل الجواز، هذا مرخص فيه، الأصل الجواز. ولهذا بعض الناس الآن يقول يشتري بعض الساعات يشتريها بألف ريال، بألف ريال كيف؟ لا أبدا ما نوافق. هل أحد يشتري بأكثر من ألف ريال؟ تزعل، عجيب. وش يقول يا فهد؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، ثمن سيارة يا شيخ. الله، على كل حال هذا أنا أظنه إسراف، أظنه إسراف حتى لو هو غني. 96,000 يعني هذه لو تطيح من الإنسان راحت كله عليه، إسراف، ما هو صحيح. المهم على كل حال الآن خلونا مع الوسط، وسط الناس. إذا كان يعد إسرافا قلنا لا تلبسها، ليش؟ لأنها إسراف، وقد قال الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وإذا كان ممن جرت العادة بلبسها في يده فهو جائز. طيب، في أيضا مشكلة، يقولون إن هذا اللي في المشلح، هذا القصب، يقولون إنه ذهب، يقولون إنه ذهب، والرجل يحرم عليه لباس الذهب إلا ما دعت عليه الضرورة كالأنف ونحوه، فما رأيكم في هذه المسألة؟ نعم، المذهب إذا ثبت إن هذا ذهب أنه حرام لأنه محلم بالذهب، وفي بعض المشالح أيضا فيه عينة، فيه خياط على هذا، بعض إصبعين، بعض ثلاثة، وبعضهم أربعة، فالمذهب أن هذا حرام ولا يجوز لبسه. وذكروا لي أن الشيخ الشنقيطي محمد رحمه الله الأمين أول ما قدم المملكة كان عليه لباس مثل هذا فيه الزريعات، قالوا: هذا يا شيخ هذا حرام، هذا ذهب، فخلعه في الحال واشترى شيئا مزرا بالحرير، قصبه حرير، والحرير جائز، حرير اليسير لا بأس لي. لكن المسألة هذه يعتورها أمران: الأمر الأول أننا لا نسلم أن هذا ذهب، وقد حدثنا شيخنا عبد العزيز بن باز عن شيخه محمد بن إبراهيم رحمه الله أنهم اختبروا هذا فوجدوا أنه ليس بذهب، وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الأصل، غير واردة من الأصل. ونلبسها نحن دفئا في الشتاء وتجملا في الصيف ولا يكون في نفوسنا شيء. فيه رأي آخر، لو فرضنا أنها ذهب فإن حبر زمان وإمام أهل وقته ومن بعد وقته شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمهما واحدا فقال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، فجعل الشيئين حكمهما واحدا. وعلى هذا فالذي يوجد في المشارح هذه لا يصل إلى درجة التحريم، لأن المحرم من الحرير على الرجال الخالص وما أكثره حرير وما كان زائدا على 4 أصابع، ما كان زائدا على 4 أصابع. أما إذا كان علما من دون 4 أصابع فإنه لا بأس به من الحرير، وعلى رأي الشيخ ولا من الذهب. ولكن لاحظ ما أشرنا إليه أولا، أننا إذا قلنا بجواز شيء فهو جائز لذاته، فإذا كان محرما من وجه آخر صار حراما. مثل لو قدرنا أن رجلا لو يلبس ذهب خالص يجعله مرقعا مرصعا في بشته لقالوا هذا مسرف أو مجنون، فحينئذ نقول إيش يحرم من أجل الإسراف، من أجل الإسراف. وهذه القاعدة في كل حلال، كل مباح إذا اشتمل على محرم صار حراما. نعم الأخ يحيى. نعم أي نعم شهر سن قاسه عليه، ما هم مقابل النص. أي هو يقول مثل جرى أنه قاس عليه. نعم نعم زاد الذهب أيضا يسير تابع ما يضر. نعم بطي اللي ب 96 ما يضر. ولهذا يجوز أن أشرب بإناء من ألماس لأنه حلال، بس ما بالإسراف يعني، لكن ليس حراما لذاته، من باب الإسراف يحرم. نعم وشي النجفات ذولي في الرياض، والله أنا أرى أن فيها إسراف، أن فيها إسراف. ثم هي أيضا هي تعطي زيادة نور الآن، لو هذه لو ما فيها أمامنا الآن في أمامنا لو ما فيها هذه الزجاجات كان أقوى نورا من هذا. نعم الله على كل حال الدراهم إلى كثرات تضيق على الواحد يدور شيء يمشي بس. نعم عبد المنان يجينا ان شاء الله موقفين عليه. نعم اي هذه بعض العلماء جعلها في اللباس وبعضهم جعلها هنا لمناسبة الزكاة، علشان الزكاة هل فيها زكاة او ما فيها زكاة. سليم اي نعم هذه من أوجه الجواز. زهير خلاص طيب. نعم مهما برأت من شرط أن لا تكون إسراف. وعن إمام أحمد رحمه الله رواية تقيده باليسير، لكن إذا كان من طبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام ثمات مثاقيل كثيرة. نعم. سؤال يقول: إذا استعمل أنفا من ذهب أو سنا من ذهب مع وجود البديل هل نلزمه بخلعه؟ إذا لم يكن عليه ضرر يخلعه، أما إذا كان عليه ضرر فلا. فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، إيه؟ مجرد الفعل يدل على السنية ولا يدل على الرسول. فراش الحرير للرجال لا يجوز، وللنساء فيه قولان للعلماء، فمنهم من قال إنه يجوز لعموم حل الذهب والحرير لإناث أمته، ومنهم من قال لا يجوز، والذي يظهر لي أنه لا يجوز أن تفترش المرأة. فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، إيه؟ مجرد الفعل يدل على السنية ولا يدل على الرجوع. فراش الحرير للرجال لا يجوز، وللنساء فيه قولان للعلماء، فمنهم من قال إنه يجوز لعموم حل الذهب والحرير لإناث أمته، ومنهم من قال لا يجوز، والذي يظهر لي أنه لا يجوز أن تفترش المرأة الحرير، لأن يعني هذا لا يتعلق بلباسها الذي أبيح لها فيه الحرير عشان من أجل التجمل للزوج. كيف؟ الافتراش لا، عموم حرم على ذكورها. حتى ايش؟ هنا يحرم حتى السماء الذهب على الرجال، هنا. لكن شيخ الاسلام يقول ما دام ابيح من الحرير مقدار اصابع، اربعه اصابع من مدون، وما كان يسيرا تابعا، فهذا مثل هو يستعمل الان، يستعمل الان الشرب حرام على الرجال والنساء، الذهب والفضة، واللباس يجوز للمرأة الذهب والحرير ولا يجوز للرجل. مش مثل ايش؟ يحرم على الرجال وعلى النساء ايضا. الظاهر فيه نهي عن هذا، ما يعني ما امدانا تستطيع الأدلة لكن ظاهر فيه ما. نعم نعم. نعم سمعتم؟ يقول الخمر ما حرم كثيره فقليله حرام، المسك الحرام فقليله حرام، هكذا تقول؟ هذا الذي تريد، هذا الذي تريد. إلا ما استثني، إلا ما استثني. هو يقول الشيخ الإسلام يقول لأن الباب واحد، الباب واحد، قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكور، كذا مو ظاهر العموم. أبيح من الحرير ما كان تابعا كأربعة أصابع من المدهون وكالزرار من الحرير وشف، قال هذا مثله قياسا. أيها ما هو هذا؟ ما هو بحديث هذا؟ ما أسكر كثيره فقليل حرام في الشراب. وكل ما كسر قلوب الفقراء فهو حرام. أسألك أجبنا، هذه علة عليلة باطلة. والله لو يجي الواحد مكدلك وسير مكدلك وقص المشيد يكسر قلوب الفقراء أشد من كونه يلبس خاتم ذهب بيق. هذه الحكمة إن الذهب إذا لبسه الذكر صار يميل إلى التخنث، جميل التخنث، يعني طبيعة الذهب تؤدي إلى هذا، الإنسان ينزل بنفسه، وكل شيء يؤدي إلى هذا، ما في شك إنه مفسدة. خلاص الوقت خلاص. بعد زكاة النقلين ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولا القصر، ولا زكاة في حليهما المعدد لاستعمال أبي العارية، وإن أعاد في القراءة النفقة أو كان مقرما تكفيه الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الرجال والنساء يشتركون في تحريم الذهب والفضة في شراب، في الأكل والشرب، فلا يجوز لا للرجال ولا النساء الأكل أو الشرب في آنف الذهب أو الفضة. طيب، استعمالها في غير الأكل والشرب سبق لنا أن الصحيح جواز ذلك، لأن النهي إنما هو عن الأكل والشرب، وأن أم سلمة كان عندها جلجل من فضة حفظت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنها هي التي روت الحديث الذي فيه النهي. وفي باب اللباس ذكرنا أن الرجل بالنسبة للفضة عبد الله يجوز له، ذكرنا في ذلك قولين، ما هم؟ لا نعم ناصر، نعم تمام، هذا هو الصحيح، هذا الثاني هو الصحيح، لأن ما في أدلة على هذا. بالنسبة للذهب يا خالد، نعم يحرم لباس الرجل يباح للمرأة، يحرم على الرجل لباس الذهب الخالص يباح للمرأة. طيب، ما هو الحكمة في التفريق بينهما؟ قل يا أخي. هنا في التفريق بين الرجل والمرأة في جواز لباس الذهب للمرأة دون النساء دون الرجال، ما هي الحكمة؟ ما هو الدليل؟ أعطيتني الحكمة، الحكم هذا الحكم، ما هو الحكمة؟ نعم، ها؟ طيب والمرأة؟ أين؟ إلا ما الحكمة من التفريق بين الرجال والنساء؟ والمرأة تميل التخنث. المرأة أصلها مباح، الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن داود. المرأة تحتاج إلى التجمع والتزيين. نعم. وبها لها ما يكمل نفسها، ما يكمل نفسها. نعم، صح. فلا. طيب، إذن إباحة الذهب للمرأة رحمة بها أو بزوجها؟ عبد الله حازم. وبزوجها أيضا، لأن ذلك يسره، فصارت الحكمة الراجعة للطرفين. طيب، الفضة بندر، ما تقول في لباس المرأة للفضة؟ يعني يجوز؟ يجوز. إذن لباس الفضة للرجال والنساء جائز، لباس الذهب حرام على الرجال جائز للنساء. هذا الخالص. طيب التابع الأخ، نعم، اي نعم اي انت ها يجوز للرجال مثل لا خالد قولا واحدا ولا في خلاف؟ نعم والقول قول لا يجوز للضرورة وقال آخر يجوز إذا كان يسيرا تابعا. طيب الذين قالوا في الجواز زهير في اليسير التابع ما دليله؟ أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبس حلة زرارها من ذهب، هذا واحد. وقياس لا الحرير أربعة أصابع فما دون بالجواز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرن تحريم الذهب والحرير في حديث واحد، أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. طيب خاتم الذهب للرجل جائز، خاتم الذهب للرجل جائز لأنه يسير، مو لأنه مباح، ها؟ من الفضة الذهب، خاتم الذهب للرجل. أسألك هل هو جائز ولا لا؟ جائز خاتم الذهب، لماذا؟ أقول لك الذهب يا أخي من زمان، دعني من الفضة الله يهديك، حرام. طيب ما هو الدليل؟ الدليل طيب، لكن إذا قال قائل هذا يسير تابع، خاتم يسير تابع للإصبع، إيش نقول؟ غير تابع مستقل. طيب بخلاف الإصبع لأنه تابع للثوب. طيب هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة من الذهب؟ هنا نعم وهو من باب اللباس. طيب لو وضعها في مخباته لا بأس لي. أجب لا بأس به ما دامت مهم البوسة لا بأس به. طيب يلا هداية الله. يقول المؤلف انه يجوز من الذهب قبيعة السيف. ما هي قبيعة السيف؟ قبيعة السيف رأسه إذن مقبض السيف محل قبضة اليد، لأن رأسه آخر ما هو آخر. طيب دليل لأنه يبيض الكفار قال له تبارك وتعالى. هذا تعليل، هذا تعليل. والثاني الذي يعني يجوز فضة مطلقة، استعمال الفضة مطلقة، الأصل فيه حلف كيف؟ ما هي فضة؟ ذهب. الذهب اي ذهب قبيع السيف من ذهب، لانه كان الله تبارك وتعالى يغيظ الكفار. هذه تعليل العله يغضب الكفار، لكن ما هو الدليل على المساله هذه؟ نعم. وكذلك ذكر الإمام أحمد أن قبيعة سيف الرسول كان من ذهب إن وزنه 8 مثاقيل. طيب. ثم قال المؤلف في درس الليلة: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. يباح، يقول يباح للمرأة أو للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. يباح يعني يحل، الإباح بمعنى الحل، والمبيح هو الشارع. وقوله ما جرت بهن، ما جرت عادتهن، ما هذه اسم موصول في محل رفع النائب فاعل، يعني الذي جرت عادتهن بلبسه على أي وجه كان، سواء كثر أو قل، فإنه مباح بشرط أن لا يخرج عن العادة. وإنما قيدنا ذلك أي أن لا يخرج عن العادة لأن ما خرج عن العادة إسراف، والإسراف حرام لقوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف حتى في المباح يكون حرام. وقول ما جرت عادتهن، العادة تختلف باختلاف البلدان، رحمك الله، باختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف الأحوال 3. باختلاف البلدان قد يكون في هذا البلد جرت العادة أن يلبس النساء هذا النوع من الذهب بخلاف البلد الآخر. اختلاف الأزمان كذلك، يكون الناس في زمان رخاء تكثر الأموال عندهم فيلبس النساء من الذهب شيئا كثيرا، أو بالعكس فيكون الجائز في الزمن الأول غير جائز في الزمن الثاني. الأحوال، أحوال هذه امرأة فقيرة، وهذه امرأة غنية، وهذه امرأة ملك، وهذه امرأة وزير، وهذه امرأة رئيس، الأحوال تختلف. هل نقول إن امرأة الفقير التي لا تملك إلا دراهم قليلة كامرأة الملك؟ الجواب لا. حتى العادة لو أنها اتخذت من الذهب أو من حلي الذهب ما يكون مثل حلي امرأة الملك لقال الناس هذه مجنون. إذن ما جرت به العادة، فصارت العادة تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأحوال. طيب. وقول المؤلف ولو كثر، هذه إشارة خلاف، لأن يعني بعض العلماء يقول اشترط أن لا يزيد على 1000 مثقال أو ما أشبه ذلك. المهم بعض العلماء حدد ذلك، والصواب أنه لا تحديد، الصواب أنه لا تحديد، ما جرت به العادة فهو مباح. ودليله عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ثم قال المؤلف: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. فيه جملة في الشرح يعني ينبغي أن نتعداها، يقول: ويباح لهما أي الذكر والأنثى تحل بجوهر ونحوه، مثل الماس. نعم. وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص. أما الأول الإباحة فواضح دليلها عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واللام في قول خلق لكم اللام للتعليل، وإذا كان مخلوقا من أجلنا فلا بد أن يكون مباحا لنا. أفهمتم؟ أفهمتم الآن أن اللام للتعليل أو للإباحة؟ للتعليل، لأن التعليل يستفاد منه الإباحة ويستفاد منه زيادة، وهي رحمة الله بالخلق، وأنه خلق لنا من أجلنا ما في الأرض من المنافع. فالتعليل في الآية أولى بلا شك من القول بأنها للإباحة، لكن قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، هذه اللام للإباحة لا شك، يعني فيباح لكم رؤوس أموالكم في الربا. أما قوله كره تختمهما بحديد، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه حلال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمس ولو خاتم من حديد، والحديث الصحيحين. ومنهم من قال إنه مكروه لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه خاتم من شبح، فقال أما إني أجد منك ريح الأصنام، فطرحه، ثم جاءه وعليه خاتم من حديد، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه. قال الخطابي أي زي الكفار وهم أهل النار. هذه المسألة مسألة خلاف، بعضهم قال إن هذا الحديث ضعيف وشاذ لأنه مخالف لما هو أوثق منه. ما هو الأوثق؟ ما في الصحيحين التمس ولو خاتم من حديد، وهذا في سنده نظر وفي متنه نظر. ومن المعلوم أن الحديث لا يكون حجة إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة. ثم إنها ينبغي أن نقول إذا صححنا الحديث وجعلناه حجة فإنه يحرم لباس الحديث، لأن التحلي بحلة أهل النار لا يجوز. لكن لهم أن يجيبوا عن هذا فيقولوا إننا لا نجزم بالتحريم لعدم جزمنا بثبوت الحديث، لكن قلنا بالكراهة من باب الاحتياط. وقد ذهب إلى هذا بعض الفقهاء والمحدثين وقالوا إن الحديث إذا لم يكن مردودا فإنه يولد شبهة رحمك الله، وإذا ولد شبهة كان في منزلة بين منزلتين، إن كان أمرا فهو في منزلة بين منزلتين، بين الإيجاب وبين براءة الذمة، فيكون الأمر للاستحباب، وإن كان نهيا فهو في منزلة بين منزلتين هما التحريم والإباحة، فيكون مكروها. على كل حال هذه قاعدة قد تؤخذ من باب قوله قد تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، ثم قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. لا زكاة في حليهما، حلي من؟ الذكر والأنثى، ولكن لا بد من قيد وهو المباح، لأن المؤلف قال في آخر الكلام أو كان محرما ففيه الزكاة، لا بد أن يكون في حليهما المباح المعد للاستعمال أو العارية، يعني شرطين. تسقط زكاة الحلي بشرطين، الشرط الأول أن يكون مباحا، والشرط الثاني أن يكون معدا للاستعمال أو العارية سواء استعمل وأعير أم لم يستعمل ولم يعر، المهم أنه معد للاستعمال أو العارية. أما القيد الأول وهو المباح فلأن المحرم فلأن سقوط الزكاة عن الحلي من باب الرخصة، ومستعمل المحرم ليس أهلا لها أي للرخصة. مثاله: لو اتخذ الرجل خاتما من ذهب لوجبت عليه الزكاة في هذا الخاتم إذا بلغ النصاب أو كان عنده ما يكمل به النصاب. لماذا؟ لأنه محرم. أو اتخذت امرأة حليا على شكل ثعبان أو شكل فراشة أو ما أشبه ذلك فإن عليها فيه الزكاة. ليش؟ لأنه محرم، إذ يحرم على الإنسان ما فيه صورة أو ما صنع على صورة حيوان، ما فيه صورة حيوان أو صنع على صورة حيوان. الشرط الثاني يقول: المعد للاستعمال أو العارية، للاستعمال الشخصي أو العارية من باب الإحسان إلى الغير، لأن العارية هي بذل العين لمن ينتفع بها ويردها، وهو إحسان محض. وقولنا إن العارية بذل العين لمن ينتفع بها ويردها يخرج به الإجارة والرهن وما أشبه ذلك. ولهذا نقول إن المستعير لا يملك أن يعير غيره، والمستأجر يملك أن يؤجر غيره بشروط معروفة عند العلماء. لماذا؟ لأن المستعير مالك للانتفاع، والمستأجر مالك للمنفعة، فمالك المنفعة يتصرف فيها، ومالك الانتفاع لا يتصرف، ينتفع ولا يترك. طيب، المعد للاستعمال أو العارية ليس فيه زكاة. وفي هذا ثلاثة أدلة على سقوط الزكاة في الحلي: المعد للاستعمال أو العارية. دليل من السنة، ودليل من الآثار عن الصحابة، ودليل من التعليل، من العلة والحكمة. فاجتمع فيه ثلاثة أوجه من الأدلة: السنة وآثار الصحابة والنظر. والنظر، طيب، ما هي السنة؟ السنة أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. هذا دليل نفي. ثانيا، أما الآثار فيقول عندي فت، وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء. هذا كم؟ خمسة من الصحابة، خمسة من الصحابة مؤيد قولهم بهذا المروي مرفوعا. أما النظر فلأن هذا الحلي معد للحاجة الخاصة، حاجة الإنسان الخاصة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا مثل العبد والفرس، متخذ للحاجة الخاصة فلا زكاة فيه. وكذلك الثياب لا زكاة فيها، فيكون القياس أن لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العاري. وهذا المذهب ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله ومالك والشافعي، على خلاف بينهم في بعض المسائل، لكن في الجملة اتفق على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العاري. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الزكاة واجبة في الحلي، وهو مذهب أبي حنيفة. واستدل هؤلاء بحديث بل في عدة أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيحكوا بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا عام، ما من صاحب ذهب ولا فضة. والمرأة التي عندها حلي، سواء حلي فضة أو ذهب، صاحب الذهب أو فضة. فهذا العموم يشمل الحلي وغير الحلي. ومن قال إن الحلي خارج فعليه الدليل، وقد ذكرت الأدلة، ولكن سيجيب عنها أهل هذا القول. واستدلوا أيضا لما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح، وهو ما أشرنا إليه وما ذكرناه أولا، وله شاهد أيضا في غير الصحيح من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنه. ولا شك أن أدلتها، أن هذه الأدلة أقوى من أدلة من قال بعدم الوجوب. فإن قال قائل: بماذا نجيب عن أدلة القائلين بعدم الوجوب؟ قلنا نجيب: أما الحديث ليس في الحلي زكاة فإنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فضلا عن أن يعارض به عموم الحديث الصحيح. ثم إن المستدلين به لا يقولون بموجبه، لو أخذنا بموجبه لكان الحلي لا زكاة فيه مطلقا، وهم لا يقولون بذلك. يقولون إن الحلي المعد للإجارة أو للنفقة فيه الزكاة، وهذا معناه أننا أخذنا الحديث من وجه وتركناه من وجه آخر. هذا لو صح الحديث. وأما ما روى عن الصحابة الخمسة فهو لا يقاوم عمومات الأحاديث، ولا سيما أن هناك دليلا خاصا في الموضوع، وهو حديث المرأة التي معها ابنها، هذا نص في الموضوع. ولا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القياس فهو قياس مع الفارق وقياس متناقض. أما كونه قياس مع الفارق فلأن الأصل في الذهب والفضة إيش؟ الوجوب، وجوب الزكاة. ولا أصل في الفرس والعبد والثياب في وجوب الزكاة، وكيف نقيس هذا على هذا؟ والأصل في الخيل عدم الزكاة، والأصل في العبيد عدم الزكاة إذا لم يكونوا للتجارة، والأصل في الثياب عدم الزكاة فكيف نقيس ما أصله الزكاة على شيء الأصل فيه عدم الزكاة؟ ثم هو متناقض، لو كان له عبد قد أعده للأجرة فهل فيه زكاة؟ يقول لا. لو كان له خيل أعده للأجرة هل فيها زكاة؟ يقول لا. طيب لو كان عنده حلي أعده للأجرة فيه الزكاة. إذن تناقض، إذن تناقض، فلم يصح القياس. فلما تبين أن الحديث المرفوع فيه نظر وأن الآثار الموقوفة معارضة في النصوص المرفوعة وأن القياس غير صحيح ومتناقض، تبين انهدام أدلة القائلين بعدم الوجوب. بقي علينا إشكالات في أدلة القائلين بالوجوب. أولا قالوا يرد على قولكم ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا للعموم، يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الرقة ربع العشر، في الرقة ربع العشر، والرقة هي الفضة المضروبة، لقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة، فالرقة هي الدراهم. فيحمل قول ما من صاحب ذهب ولا فضة على الفضة المضروبة والذهب المضروب. فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أننا لا نسلم أن المراد بالرقة السكة المضروبة، لأن ابن حزم رحمه الله يقول الرقة اسم للفضة مطلقة سواء ضربت أم لم تضرب. فإن قلنا إن ابن حزم حجة في اللغة فالأمر ضاع، وإن قلنا ليس بحجة قلنا إن الرسول قال في الرقة في 100 درهم ربع العشر، وقال في ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، أو قال من الفضة، فهذا دليل على أن المعتبر مجرد الفضة. ثم نقول هب أن المراد بالورق الفضة، فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعتبر تخصيصا، لا يعتبر تخصيصا. أرأيت لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم محمد وهو منهم، فهل هذا العام يكون مخصصا؟ لا، يكرم الجميع ويكون لمحمد مزية خاصة في الإكرام. أورد على هذا أن حديث المرأة وابنتها لا يستقيم، لا يستقيم من وجهين. الوجه الأول أننا لا نعلم هل بلغ النصاب أم لا. الوجه الثاني كيف يقول أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار وهي لا تعلم، جاهلة، والجاهل لا يهدد. عرفتم الآن؟ فالجواب أجاب عن هذا العلم القائلين بالوجوب، قالوا أما عن الأول هو أنه لم يبلغ النصاب، فقال سفيان الثوري تضمه إلى ما عنده، تضمه إلى ما عنده. ومعلوم أن الذهب القليل إذا ضم لكثير بلغ النصاب. هذا قول. قول ثاني، يعني جواب ثاني، قالوا نحن نوجب الزكاة في الحلي سواء بلغ النصاب أم لم يبلغ، لظاهر هذا الحديث. الجواب الثالث قالوا إن في بعض ألفاظ الحديث مسكتان غليظتان، والمسكتان الغليظتان تبلغ النصاب، تبلغ النصاب، فتحمل الروايات الأخرى على هذه الرواية من أجل أن توافق اشتراط النصارى. الإشكال الثاني قال كيف يتوعدها بالنار وهي جاهلة؟ فأجابوا عن ذلك بأن المقصود تثبيت الحكم بقطع النظر عن المعين، وهذا الجواب عميق جدا جدا يجب أن تنتبهوا له. المقصود إيش؟ إثبات الحكم بقطع النظر عن الحكم على هذا المعين، وهو أن من منع زكاة الحلي فإنه يسور بهما يوم القيامة بسوارين. الوجه الثاني قالوا أيسرك أن يسورك الله بهما سوار النار إن لم تؤدي زكاته، فيكون الحديث على تقدير شرط معلوم من الشريعة، وهو أن الوعيد إنما هو على من على من لم يؤد الزكاة، أما من أدى فلا وعيد عليه. لكن الوجه الأول الذي قلت لكم إنه عميق مهم جدا، وهو أن مراد إثبات الحكم بقطع النظر أو بغض النظر عن هذا المعين. ومنه يعني من أمثلة هذا القاعدة المفيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين في البقيع، أحدهما يحشم الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. يقول ابن القيم رحمه الله إنه أورد على شيخه شيخ سامة تيمية قال كيف نقول إن الجاهل لا يفطر والرسول عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم؟ فأجابه الشيخ رحمه الله قال هذا المراد به إثبات الحكم بقطع النظر عن هذين الشخصين المعينين، فإذا ثبت الحكم نظرنا عاد في الشخص المعين وطبقنا عليه شروط لزوم مقتضى هذا الحكم. وهذه في الحقيقة قاعدة مفيدة لطالب العلم، لأن الشرع ليس شرعا لزيد وعمر فقط بل للأمة جميعا، بالنومة جميعا. وهذه المسألة نرجع إلى مسألة الحلي وزكاته، هذه المسألة اختلف فيها الناس كثيرا، وظهر الخلاف في الآونة الأخيرة حيث كان الناس في نجد وأظن حتى بالحجاز لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو عدم وجوب الزكاة، والناس سائرون على هذا. ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في الحلي على يد شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ووفقه وأعانه، صار طلبة العلم يبحثون في هذه المسألة وينظرون فيها بجد، وكثر القائلون بها، كثر القائلون بها وشاعت، والتزم ولله الحمد الناس بهذا القول، إلا من كان عنده شيء من التقليد أو من قرأ بعض الرسائل التي ألفت أخيرا في تأييد القول بعدم الوجوب. ولكن من تدبر هذه الرسائل وجد أنه ليس فيها ما يدل على نفي الوجوب. وسنقرأ إن شاء الله في الدرس القادم الرسالة الصغيرة التي ألفناها في وجوب زكاة الحل من أجل مناقشتها، والإنسان إن شاء الله مراده الحق، وربما نقول إننا نحب أن نخفف عن الناس، يعني لو خيرنا بين قولين شيء، قول يثقل على الناس وقول يخف عليهم، لاخترنا ما يخف عليهم إلا إذا خالف الدليل. نعم نعم. لا لا، المماثلة ما يجوز للرجل أن يتحلى بما يماثل تحلي المرأة، مأخوذ من كلام آخر أنه لا يجوز للرجل أن يتشبه المرأة ولا المرأة أن تتشبه الرجل. الراجح عدم الكراهة. نعم الجواز. ها؟ أي نعم نعم.